قوه الا بالله. الله اكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. الله الله الله الله الله الله الله أكبر. السلام. الله. الله الله الله الله الله الله اكبر. الله يصلح حالك. الله يقوي ايمانك يا رب. نعم يا رب. الله أكبر. يا سيدني. نعم. الله أكبر. السلام. ويفتح عليك. الله الله الله. الله الله الله الله الله الله اكبر. الله يفتح عليك. يكفيك شر المرض. عليك ده مين ده كله؟ الله يكفيك شر المرض ويصلح حالك يا شيخ. الله يصلح حالك. الله يصلح حالك. الله يفتح عليك. الله عليك يا رب. سلام. قلنا يا رسول الله الله اكبر يا شيخ. الله يعين. الله عليك. الله يكفر شر المرض. ما يفنك يا رسول الله. انا مش محمد. امين يا رب. امين. الله اكبر. الله اكبر. ربنا يا شيخ. الله اكبر. يا رب. حضر يا الله أكبر. الله الله أكبر. يا سلام يا سلام. حاضر يا مولانا. الله الله الله. الله اكبر. الله اكبر. جميل قوي. يا سلام يا سلام. الله اكبر. الله اكبر. تعليك. ايوه. يا شيخ. الله اكبر. يا شيخ. الله اكبر. الله يا مولانا. Thank you. الله اكبر الله الله الله يا مش محمد الله يفتح عليك الله اكبر بيدعي يا استاذ مستعيذ وكل الله يا سيدنا الله يا سيدنا الله يا الله يا سيدنا الله يا سيدنا الله الله اكبر تعليق الله الله الله وكل جعلنا صالحين الله الله الله الله الله عليك الله يقويك الله مش عليك الله يقوي منك يا شيخ بحاجة رسول الله وأوحينا الله اكبر الله يسلمك رجاء يا حاضر يا مولانا رجاء لسه عليك الله اكبر الله الله الله يا محمد الله يسلمك الله اكبر الله اكبر قول والله معلش عشان شريط غير تعليق الله اكبر سلام. الله الله الله سلام الله الله الله اكبر يا سيدنا الله يسعدك امين يا رب الله يقويك تمام كده تمام يا رب حلو الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين الله الله الله الله الله الله الله الله الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر وجعلنا يا شيخ يا الله اكبر الله يصلح حالك تعليق صلاه النبي احسن يا سلام الله الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عازمين الله الله الله الله اكبر هذا المحج الله يقويك الله اكبر الله يسلمك رجاء حاضر يا مولانا رجاء الله يستر عليك الله اكبر الله الله الله يعز محمد الله يسلمك الله اكبر الله اكبر وجعلنا معلش عشان الشريط ده الثاني الله اكبر سلام. الله الله الله سلام الله الله الله الله الله اكبر يا سيدنا الله عليك امين يا رب يا رب يقويك تمام كده تمام يا رب حلو جميل الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عازمين الله أجمل وأهل الشيخ الله يفتح عليك الله الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر يا شيخ يا الله اكبر الله يصلح حالك تعليق صلاه النبي احسن يا سلام الله الله الله حبيب سلام وكانوا لنا الله الله الله عليك. يا سلام. الله اكبر. الله الله الله اكبر. صلاه النبي احسن. الله الله الله الله. يا سلام يا سلام. الله أكبر. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. يا سلام. الله أكبر. يا سلام. إنهم كانوا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. تعليك يا شيخ محمد. الله أكبر. سلام على نور النبي صلاة النبي. نعم الله. نعم يا عمي نعم. والله قد الله أكبر. الله الله الله الله. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. الله الله أكبر. الله عليك. إنهم لا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله الله. الله أكبر. الله أكبر. عليك ربنا. الله الله الله. تكلمنا سليمان. الله أكبر. حبيبي الله عليك. خلص اللي فيه. الله عليك. الله اكبر. الله اكبر. وداود وسليمان. إذ يحكم مالك الحرث إذ نفشت فيه علوم القوم. سلام. وكنا لحكمهم شاهدين. سلام. سلام. سلام. سبحان الله. سبحان الله. الله. الله اكبر. سلام. الله الله الله. الله أكبر. الله الله. الله أكبر. الله الله. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. الله الله. تجري بأمره. عليك. الله يقويك. الله الله. سلام. يا سلام. الله يقويك. وكنا بكل شيء عالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله سلام. الله الله الله. الله الله يا سيدنا. الله يفتح عليك. كده كده كده كده. الله الله. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. عيني كده. الله. تجري بأمره. عليك عليك يا مولانا. الله الله. الله يا مولانا. الله اكبر. وكن لا تكن شيء عالمين. الله اكبر. الله الله. الله اكبر. ومن الشياطين من يغوصون له ويحملون عملا دون ذلك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سلام. يا سلام. الله اكبر. الله الله. وأيوب إذ نادى ربه اكبر يا شيخ. امين عليك. تمام تمام تمام كده تمام. الله بنفس الجو بركه راحتك خالص. ايوه ثاني عليك. الله الله الله. وأيوب نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. السلام عليكم. السلام عليكم. وأنت أرحم الراحمين. استجب لنا له فكشفنا ما فيه من ضر وآتيناه أهلا. السلام. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سلام. الله أكبر. سلام. سلام يا اخي. الله عليك. عظيم. الله اكبر. وادخلناهم في رحمتنا النبي. طيب تعليق. الله اكبر. حاضر يا محمد. كمان كمان. كريم كنت من الظالمين. يا سلام. كمان نروح نسلم. طيب تعليق. الله اكبر. ليس حاضر. يا حلوة. طيب تعليق. تخش على الله. تعليق. الله الله. أنا في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك. الله أكبر. التعليق. الله يا شيخ. التعليق. الله أكبر. لا إله إلا أنت سبحانك. الله الله الله أكبر. سلام. سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. الله سلام. استجب لنا كذلك من عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن. سبح اسم ربك العلى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الذي ولا مثله هو. الله أكبر. السلام. والذي قدر. أي والله. والذي أحوج الأمر فلا الله أكبر. ليس عليك. الله يسعدنا. عليك. الله أكبر. بسم الله الرحمن رب. سبح اسم ربك الأعلى. السلام. نعم الله الله الله. الذي خلق السماوات والأرض. أنا. أنا. نعم يا رب. تعليق. والذي كمان يا شيخ النبي كمان يا شيخ الله يفتح عليك حاف. والذي قال الله الله الله الله الله الله الله الله يا عمي الله أكبر عليك. محمد نعم يا يا عيني. الله الله الله الله يا عيني يا عيني. الله الله الله. والذي قدر فلك. الله اكبر. يا سلام. الله الله الله الله. والذي عليك يا مولانا. الله الله اكبر للتعليق. الله الله الله. الله يا سيدنا. نعم يا الله الله Yeah. الله عليك خلينا نخلص الجنه شويه كده الله اكبر الله يفتح عليك امين جد الله يفتح عليك قول